صباح الخير اخوتي الفلاحة، يوم جديد في احضان الطبيعة ونحن هنا مع الاشجار الخضراء قبيل فصل الخريف، عندما تتبدل الالوان ويذهب العصفور الى فلوريدا ويخلينا هنا تنموت بالبرد اللي توقع في الخريف طبعا بقى عليه والو يجي، هو ان كل شيء الحيوانات تتهرب، كاين اللي تيمشي ينعس بحال الدب، وكاين اللي تيطير تيهرب من الاماكن الساخنه وتيبقى بنادم بوحده تيموت بالبرد هنايا واحد 6 شهور. لكن هذه هي الحياه، خدنا هربات، سمعت وقال الدارجه قلت هذا يقرقب عليا. لا تخافي اختي، الشميشه بدات تخرج، واو هاري يا اختي، هاري شوية الفيتامين دياري، خاصني هاد اللعيبات نبدا نسميهم فيتامين دي اليومي ماشي روتين اليومي. واحد خونا في كورونا تيكحكح، تيجري اوكي، جري اخويا جري، جات معاك هي فتاة أخرى. سيري أختي سيري، بنادم بنادم واعي، واعي بأهمية الصحة. راح نلعق دابا، جولة جديدة مع زقزقة الغربان، الناس خارجين تجريو، كل شيء في كريط. هاد العقبات هادو دايرين بحال دايرين بحال الحياة، ما كاينش شي حاجة تجي سهلة، ديما خاصك تطلع بشوية بشوية بشوية تتوصل، ولكن داكشي اللي تتلقى في الاخر ديال القمة تيكون رائع، ولكن تتمشي بخطوة بخطوة، حتى حاجة ما تجي سريعة في الحياة، حتى داكشي اللي تيجي سريع في الحياة تيمشي بالزربة دغيا تيطير، فبشوية بشوية شوية بشوية تيوصل الإنسان داكشي اللي بغا. اللي تيخرج على بنادم هو كثرة المقارنات، بنادم ديما تيقارن راسو، يقارن راسو مع الناس. ما عمرك تقارن راسك مع الناس، ما عمرك تقارن راسك مع الناس، ديما قارن راسك مع راسك. كن كل نهار نسخة أفضل من راسك، كل نهار. هذه هي المقارنة الوحيدة السليمة، ما تقارنش راسك مع الناس. ديما قارن راسك براسك، كل نهار تزيد واحد شوية. المقارنة مع الناس تدير لنا الألم، تدير لنا المعاناة. تقول علاش أنا مقود عليا والآخر بخير عليه، علاش أنا عندي هواوي وهو عنده آخر آيفون، علاش أنا عندي داسيا وهو عنده مرسيدس. هذه هي المشكلة ديالنا، قارن راسك مع راسك. شنو هما الأشياء اللي حسنتي قديتي من البارح لليوم؟ هذه هي المقارنة الوحيدة السليمة. كل نهار تزيد شوية، ما تخليش اليوم خيب من البارح، ما تخليش النسخة ديال اليوم تكون خيب من النسخة ديال البارح. اليوم نطي في الصباح ضربتي دويرة، تهليتي في الصحة ديالك، فانت اليوم نسخة أفضل من البارح. اليوم تعلمتي شي حاجة جديدة، انت نسخة أحسن من البارح. اليوم تعاملتي مع الناس بطريقة أفضل، إذا أنت نسخة أفضل من البارح. اليوم ما كليتيش سكر، أنت نسخة أفضل من البارح. أنت نسخة أفضل من البارح، وخا دير حاجة قليلة أحسن من البارح. ولكن حنا بطبعنا عزيز علينا الزربة، بنادم تيمشي للاصال اول مره في حياته هز الطيرق، اول مره في حياته هز حديده، تيمشي تيقلب واش البيسابس خرجات. عزيز علينا الزربه، ما تنساش بان الا نقصتي غرام واحد ديال الشحمه اليوم فانت نسخه افضل من البارح. ما يتقلقوش البنات، انتي افضل نسخه من البارح. للاسف ديما تنهضروا مع انت، ولكن المقصود هو كل شيء. كن دائما نسخه افضل من البارح. هاد المشي ديال الصباح لا يعوض، تيبدا النهار ديالك زوين كما قلت لكم المره اللي فاتت، النهار ديالك تيطلع عالم. واخا كانوا زقزقات الغربان عاوتاني، ماشي زقزقات العصافير، ولكن ماشي مشكل. باش زوين عاوتاني العقبة هي تشم ريح زوين، طلع شوية في الجبل، الريح زوين نقي، ماشي بحال غادي تحت السلوكة ديال الضو بحال ديك المرة. هانتوما تشوفوا هاد البلاصة، هادي صوباغي ليا أنا، هادي معرفتش واش تتبان ليكم ولا لا، ولكن هاديك البناية البيضة تما الطويلة شوية، هذيك هي الجامعة ديال مونريال. صباح الخير والربح اخوتي الفلاحة، دائما معكم من عين المكان، مراسلنا في احضان الطبيعة المونتريالية هشام نوستيك. نقول عاب شوية اللي يخرج لي شي الحياة هنايا، انا غادا ماشي الحياة هذا. فباش نرجعوا لموضوع المقارنات، للأسف حتى واحد فينا ما عايش بأفضل نسخة ممكنة ديالو، حتى واحد. ربما 5 ولا 6 الناس في العالم اللي عايشين أفضل نسخة ديالهم، كلنا عايشين بنسخة خايبة ديالنا. كان ممكن نكون أحسن بكثير مما نحن عليه. فمن تدير شي حاجة كل نهار راك تتقرب واحد شوية من ديك النسخة المثالية ديالك. إلا كنتي واحد الإنسان مثلا عندك زيادة في الوزن كبيرة، مثلا فيك 100 كيلو شحومات وما تتريني ما تدير والو، وزايدها مثلا بالقارو ولا زايدها بشي موبقات، فإلا قطعتي القارو هتولي نسخة أفضل بكثير من النسخة اللي انت دابا عليها. إذا نقصتي كيلو راك تتقرب من النسخة المثالية ديالك اللي ربما هي 60 كيلو، ولكن رحلة الألف ميل تتبدأ بخطوة. ما تتسناش أنك غادي توصل بالزربة، تبدأ بخطوة. الأخوات الفاضلات تترينيو، ما كاين حتى شي إشكال، ما كاينش اللي يجريسيهم. مع 6 الصباح نايض الواحد تيجري، سبحان الله العظيم، بكالات هذه، ولكن ديما تلقاهم، لما تنتمشى تلقاهم. الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم. يا اختي الكريمة نوضي نوضي، تحركي شوية، تعطيها غير الدار، اعطيها الانستغرام والفيسبوك وروتيني اليومي. نوضي تحركي شوية، نوضي تخدمي دوك الخلايا ديالك، كوني نسخة احسن من راسك اليوم. اين نحن ذاهبون؟ هاد البلاصة فين غادي هذه؟ أين نحن ذاهبون يا إخوة؟ وصلنا للحد، ما يمكنش. شنو مكتوب هنايا؟ نحن ذاهبون. شوف هاد البلاصة هادي شنو بها، كاين البوليس هادوك، البوليس ما والو. شوف هاد القنت هذا، دونجي ريسك دو شوت زعما تقدر تطيح هنايا وتموت. تنتمنى الصوت يكون مسموع مزيان حيت ديك المره حي، ولكن ديما كاين الكايوس. قال تيتمنظر ليا مع راسو معرفش واش تسمعوا زقزقة العصافير، ولكن كاينة. نجيب معايا شي ميكروفون المرة الجاية بحال ديال الأحوال الجوية، داك اللي تيكون كبير ومدورينو بكاشة، داك اللي خاصني نجيب هاد المرة باش تسمعو مزيان، لأن الكاميرا هنايا متتسكابطيش مزيان. لا ما عرفت راسي فين غادي، واقيلا تلفت. مع هنايا موريا فيها الغابات بزاف وداكشي، بحال والو نمشي لشي قنت لا تحمد عقباه. هاد البلاصة هادي راه تنجي ليها، ولكن كاينين لي كونستركسيون. بحال والو نطلع تما الفوق نشوف اش كاين. هذا الصليب هذا دايرينو حنا، صليب كبير. واش واش تيبان ليكم ولا لا؟ الا جيتو لمونريال وهزيتو راسكم من الفوق غيبان ليكم صليب تيشعلو فيه البولات في الليل مضوي. ها هو ماعرفتش نشوف واش يبان ليكم ولا ميبانش. تنهضر بشويه لان في حضره سيدنا يسوع، عاش تنتمنى يكون تيبان. جمعوا الخطوات الاخوان، جمعوا الخطوات. راه ديك اللعبة ديال 10,000 خطوة راه حقيقية. جمعوا الخطوات، كل نهار تمشى 10,000 خطوة. خد لك شي مكانة تتحسب الخطوات، 10,000 خطوة كل نهار غتحميكم من بزاف ديال الأمراض. غير المشي، ما تحتاج لا تجري لا دير حتى شي حاجة. سير اخويا سير على بركة الله. الناس ديال الرياضة هنا غير الموشاة والعورات، عاد نتمشاو اخويا. واحد الريح زوين صاحبي، نقي بعيدا عن السيارات والمركبات والموتورات. ديك المرة في التعليقات بانوا لي الناس تيتشكاو، قال لك اودي حنايا غنخرجو غنتكريسا حنا هادي وهادي كلها غير اعذار. هادي ماشي هي الحقيقة، هادي اعذار ديال داك الفنيان التي تيدوز هاد خونا البيكالا. ديك الاعذار لان بكل سهوله تقدري اختي الكريمه وخويا الكريم تمشيو لشي بلاصه بعيده ما فيها لا كريساج لا والو. دي الوالده ديالك كما قلت لك ديها للبحر، ايوا حتى انت تمشى تتعرفوا تمشيو للبلايص الزوينه غير من تيكون الزهو، من تكون القصاره ديك الساعه ما تيكون لا كريساج لا والو. ولكن باش تخدم على الصحه ديالك تتبدا تلقى بحال المغرب كله مازوط، المغرب كله شمكاره ومازوط او صخ. هي صراحه كاين العجاجه بزاف في المغرب، كاين الميكاسا كل العجاجه وهاروش كيلا بطاله، ولكن زعما يقدر يلقى الواحد بلايص زوينين. قنيطره هي الاخره، راه فيها صاحبي فيها الغابه فيها العيبات. سير انت ومجموعه من الاصدقاء، ولا سير انت ومجموعه من الاصدقاء، ولا جرجري خوك، ولا جرجري باك، ولا راجلك، ولا صاحبك، ولا غتابر، وسيروا تمشاو خدموا على الصحه ديالكم. راه كلشي غادي تستافدوا منه، نتوما اللي غادي تستافدوا. اما راه ساهل تلقى الاعذار، سهل انك شي حاجه ما باغيش ديرها تلقى ليها عطر، هذه من اسهل الامور. واليوم ما نجريش، واليوم ما نتمشاش، واليوم ما نخرجش لان الشتاء. سمحوا لنا دوك اللي تقبلنا اليوم ودنيهم بنمشي، ولكن راه تنمشي انا في الكاياس، داكشي علاش عندي ندير. لا راه ما عنديش العكاز، واحد قال لك راه تيمشي بالعكاز، شنو مكتوب هنايا؟ شو ماشي حاجة. اوكي، واقيلا وصلت للقمة، يمكن فما كاينش اعذار صديقي، ما كاينش. الا كاع ما قدرتيش تخرج من الدار، كاين سيدي القنابل برا، تتخرج تطيح على القنبوله، تمشى في الدار، تمشى في السطح، تمشى غير في الدرب، غير في جهتكم تما، تمشى، سير واجي بحال الحمق. ماشي ضروري تخرج الزنقه، ماشي ضروري تمشي لشي بلاصه بعيده، اي بلاصه سير ليها على رجلك، اي حاجه تقدر تقضيها على رجليك سير ليها على رجليك بكل بساطه. تمشي تتقدى سير على رجليك، الى مرجان ولا تمشي تتقدى ما نعرف اسواق السلام ولا اسواق الحرب ولا شي حاجه، سير على رجليك. اصلا داكشي الثقيل اللي تتهز تيكون غير الخبائث، 40 كيلو ديال الطحين، 15 كيلو ديال السكر، داكشي سير اخا شري لك شي جوج فجلات، شي جوج فجلات وخيارة وخرج. شوفو هنا فين وصلنا، هما الناس كبار تيخرجو. الناس كبار تيخرجو صاحبي، تيشمو الهواء. حنا الناس ديالنا تلقاه مسكين كيلكولية ملاوح، غير تيشكي، حيت تيشكي حياته كاملة، فمين تيشرف عاد تيزيد يشكي مزيان، حياته كاملة ما دار والو. بحالك نتايا، عطيها للكسل. الناس تيديرو هكا فيديوهات باش زعما يفرجوا الناس في الطبيعة وداكشي. أنا تنتساب معاكم. كاين لي كونستريكسيون. هكاك داكشي علاش انايا قلت القضيه في شكل الطرقان بانوا ليا ماشي نورمال، تيديروا اشغال. عرفش دابا واش ممكن ندوز ولا لا. واقيلا ممكن، واقيلا ماشي ممكن. واقيلا ممكن، بغينا السطاط اخويا. بكم واحد المكان جميل. تبقى طالع طالع بشوية بشوية تيبان لك المكان الجميل. فهكا الحياة دايرة شوية بشوية تيبان لك المكان الجميل تتوصل لداكشي اللي بغيتي. داك هو كيف تما بحال رومبو عطي صوتر. اوكي ناطحات السحاب. هذه هي الداون تاون، داون تاون مونريال سنتر فيل. كاين واحد الحاجه هنايا في واحد القانون، واحد القانون هنا كاين في مونريال، هو ان حتى عماره ما خصها تكون طول من هذا الجبل هذا اللي حنايا فوقو دابا. هذا الجبل هذا سميتو مون رويال، هو اللي جايه منه التسميه ديال مونريال. وكاع هاد البنايات الطويله اللي تيبنيو ما خصهاش تفوت هاد الجبل هذا. عرفتش واش تيبان لكم لينارد كوين الصوره ديالو تما، كانوا صوبوها في نهار مات، صوبوا ديك الصوره ديالو تما حيت هو ولد مونريال. هم الأحبة يتصوروا، الناس يخرجوا مع وليداتهم في الصباح الباكر. فشوف دابا الناس هنايا مئات الآلاف ديال الناس مخشيين هنايا، كاين اللي غادي دابا لخدمته على النبوري، وبزاف منهم دابا على الأقل واحد 500,000 و72 غادي تلقاهم تيقارنوا نايت في الصباح مسكين مشكرف يقارن مع الزميل ديالو في العالم العمل، واحد زادوه الخلصة هو ما زادوهش، تيقارن مع جارو عنده طوموبيل زوينة هو ما عندوش، تيقارن مع الاخر اللي عنده دار كبيرة هو عنده دار صغيرة. هادو هما المقارنات اللي تيديروا المعاناة، تيتكرفسوا على عباد الله. عديت شويه الصوره شوفوا واش تبان احسن. المعاناه فتلقاه مسكين تينوض الصباح تيتجارى بحال الحمق باش يمشي يخدم واحد الخدمه اللي تيكره، تيرجع للدار كاره حياته. علي خوتي الفلاحه تهلاو فراسكم، نشوفوا في روتين جديد، ما تبقاوش تقارنوا، كل واحد يمشي يدير شي حاجه اللي تخليه يكون نسخه احسن من النسخه ديال البارح ديالو. تهلاو فراسكم، تحياتي.